السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما الذي يقال بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علم، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. صلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى تلك الآيات الكريمات والتي تقص لنا ما وقع في بيت الرجل الصالح مع نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكيف أن هذا الرجل الصالح قد عرض على نبي الله موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يعمل عنده أديرا إما لثمان حجج وإما لعشر فهو بالخيار. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذه الآية كما قلت استوقفتنا وأثارت فينا أمرا فعلا هو في واقعنا المعاصر يثير الأحزان والشجون، يتعلق بمسألة التيسير على الشباب في الزواج. ونحن للأسف الشديد كما قلت في هذه الآية انغمس آباء وأمهات في جهل الغماسة وأصبحوا أسرى لجهلهم ولعادات لا يقرها الإسلام ولا يقبلها، فأصبحوا من خلال هذه العادات السيئة يعسرون على الشباب ويغلقون في وجوههم أبواب الحلال، مما جعل نسبة العنوسة في البنات تكبر، وجعل باب الحرام ينفتح. وكما قال أهل العلم: كلما أغلقت بابا للحلال فتحت بابا للحرام. وتلك مصيبة، أن يصبح الزواج الحلال في الوقت الذي نعيش فيه الآن شاقا وحيانا مستحيلا، وأما الحرام فميسر وأبوابه مفتحة. وتلك مصيبة. هذا الرجل الصالح يلقن الآباء الجاهلين والأمهات الجاهلات درسا في هذا الأمر. فنبي الله يوسف نزل عليه بيته وكان هاربا من بلده لا يملك شيئا، وكان فقيرا معدما لا يجد حتى قوت يومه. ومع هذا لما رأى الرجل الصالح من نبي الله موسى صلاحا وأمانة وتقى وورعا، عرض عليه أن يزوجه ابنته مع فقره وسؤاله. ومع هذا عرض عليه أن يتزوج إحدى ابنتيه التي يريد، وجعل الصداقة في متناول يديه أن يعمل عنده. ونبي الله موسى كان يحتاج إلى العمل، فجعل الصداقة في متناول يديه. كما قلت الذي ينظر إلى هذه الصورة وينظر إلى ما يفعله الآباء والأمهات الآن الذين يريدون شهرة وتشهيرا ويريدون أن ينظر الناس والناس والجاهل اللي في البيت، بنتك هيجي يتفرج الناس وهيجي يشوف الناس، ونحط العكس في الشارع عشان نفرج الناس، ونطبل العكس في الشارع عشان نفرج الناس وعلشان يتفرج الناس. لابد وأن نكسر وسط الشارع هاد. بل حتى الأب يكسر ظهر نفسه بجهل وبسوء تصرفه. الزواج أيسر من هذا بكثير، أنت إذا ما جاءك الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ونحن في فتن وفي فساد، وما يفعله الشباب والفتيات الآن في الشوارع والطرقات والمواصلات والجامعات فتنة وفساد. لماذا؟ باب الزواج قد غلق، وباب الحرام أصبح ميسورا ومفتوحا لكل من أراد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المعيار هو من ترضون دينه وخلقه. مش معاك هي لا تحسب بهذا، مش هيجيب لها قديه هي لا تحسب بهذا، انما المعيار هو معيار الصلاه، معيار الدين، معيار الخلق، معيار الثقه. بهذا المعيار اختار هذا الرجل الصالح نبي الله موسى مع فقره المدقع، فاختاره لأن يتزوج إحدى ابنتيه. كما قلت لكم هذا ما جاء أيضا به الإسلام، حتى لا يقال هذا في عهد نبي الله موسى وفي شريعة هؤلاء، لا، هذا ما جاء به الإسلام. سمعتم في المحاضرة السابقة كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يعرضون بناتهم على الرجل الصالح حتى ولو كان متزوجا. وسمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاكم الأمة قد حدد مهرا للنساء، ورأينا هذا المهر 500 درهم كما سمعنا في المحاضرة السابقة، كما قلت اللي هو ما يعادل 140 ريالا سعوديا مهر الرجل النبي. أي زوج. وقلت لكم انظروا كيف زوج ابنته فاطمة، اختار لها شابا لا إله إلا أول فدائي في الإسلام علي بن أبي طالب، اختار لها بابا من أبواب التقى والعلم، اختار لها علي. فماذا كان يملك علي يوم أن جاء ليزوجه؟ قلنا لابد للمرأة من صداق حتى وإن لم يسميه ثبت لها، فاكرين الكلام ده في المحاضرة السابقة، لابد. فقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا علي: تعطيها شيئا. يبقى رقم واحد لم يفرض عليه شيئا بعينه، مش لازم 50 ولازم 100 ولازم الشبكة ب20,000 و30,000 علشان نقعد نلف في الها في الفرح ونفرج الناس على الشبكة جايبين، وانت بتقعد تلبس قدام الناس الشبكة جايبين كده. شعب غاوي شهرة ومنظرة، وبعد شهرين تتطلق يعني يضربها بالجزمة هي وأباها وأمها، لأنك قد اخترت بنكا، قد اخترت بنكا. هذا ما يسعى إليه الناس الآن، ولابد نفرض عليه كذا. لا لا لا لا، وشوف فلانة وشوف علانة وشوف جارتنا والجالة اللي في البيت، انت هتجوز بنت الصيص ولهي تتفاطي انت وامثالك، ونستريح من هذه الاشكال والله التي اضرت بنا واضرت بالدين. والعقب ليس على المرأة، انما كما قلت العقب على هذا الذي يعد رجلا وهو لا يساوي شيئا في عالم الرجال. لا يملك كلمة في بيت، لا يملك كلمة في بيت. فشاب لسه يبدأ حياته، عايز يجيب شبكة ب5,000 و10,000 من ايه؟ ده أساسيات الحياة الآن يعجز عنها الشباب. اتقوا الله في الشباب والله، اتقوا الله، أنا بلديها من قلب، اتقوا الله في الشباب، ارحموه ارحموه. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ الشباب الآن بيتجوز، يعني يصل إلى سن الـ40 ولا يستطيع أن يتزوج نتيجة هذا الجهل الذي نعيش فيه. فما فرض عليه شيئا، قال اعطيها شيئا. شوف كلمة اعطيها شيئا دي، يعني عارف معناها بلغتنا احنا ايه؟ يعني ايه؟ اللي تقدر عليه، تعبير؟ اللي تقدر عليه. هات لي شاب الآن يذهب ليتزوج يطلب ابنتك، طب يا عم انت عايز بيها مؤخر قد ايه، وعايز يجيب عفش قد ايه، هات لي رجل الآن يقول له شيئا، يعني تقدر عليه، اللي تقدر عليه. بيقولوا عليه راجل اهبل ومراته تهزقه، ويتسلم البيت وتمشي وتغضب، ورمى البيت وباعها بثمن البحر. جهل في جهل في تقلب، جهل في جهل في تقلب. فقال اعطيها شيئا. عارف المفاجاه ان عليا، ان عليا ابن عم حاكم الامه يقول له ايه؟ ليس عندي شيء. هاي المفاجاه، ما عنديش. لو واحد بقى بتوعنا يقول دول، نعم يلا، امال جاي تتجوز ليه؟ ما عندكش حاجه، امال اخبارك بره بره. قال ما عندي شيء، خلاص عادي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك الحطمية؟ شوف الكلام بقى، أين؟ مش هنجوزك، لا، هو أعلم. علي بن أبي طالب يعني رجل مجاهد منذ حداثة سنه، فعنده درع، درع. الدروع دي كانت بتصنع في بلد تنسب لرجل وهو الحطمة، اسمه كده الحطمة، فنسبت إلي هذه البلد وأصبحت الحطمية، خلاص. فالدروع التي تصنع فيها سمت دروع الايه؟ ها؟ الحطمية. وكانت هذه البلدة مشهورة بصناعة الدروع. الدرع ده كان عبارة عن قميص من حديد يلبسهم ها؟ الفارس والمحارب ليقي نفسه طعنات والضربات والسهام وما إلى هذا. طيب دي حاجه تخص الراجل، لكن ليها ثمن، لو اتباعت ليها ثمن، تساوي كام؟ 3 تعريفة مثلا. جميله، وايه المشكله؟ النبي يعلم ان عنده هذا الشيء، قال اعطيها درعك الحطميه. وسال يجيب كان بعد ما تروح هي مع البيت تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ خلي بالك، ها؟ القايمه عند ابويا، افتح بقك معايا يخرب بيتك وبيت ابوك. امال ايه؟ وهو ده اللي هيربط الراجل بالست، هو ده اللي هيقوم ببعض كده. الجهل الذي نعيش فيه. فشوف طلب منه ايه؟ مهر فاطمه، هو ده يا عم، درع حطميه بس. ولما يجي يتزوج بقى يوم العرس، عايز فلوس علشان بقى يبدا ينفق ويحط يعني بعض الاشياء في الباي، في الباي. فيبقى له حديث في البخاري غريب وعجيب والله، في البخاري يقول وعدت رجلا من صواغ اليهود من يهود بني قينقاع. ليه؟ على ان اذهب معه لنجمع بعضا من اوراق الشجر لنبيعها لصواغ بني قينقاع لأستعين بثمنها على عرس. واحد مع ورق شجر مع واحد يهودي لا بأس. ايه المشكلة؟ لا بأس. ولما اعمل او يجي واحد يعمل الان مع نصراني هل اقول له ليه بتعمل مع نصراني؟ لا. لا بأس. الاسلام لم يمنع هذا ولم يحذره. خلاص فراح مع هذا الرجل. طيب العمل اللي هيقدمه لليهود ده هيستعين بيه على حلال ولا على حرام؟ فبدأ الذهب لم يحرمه الشر. خلاص فيجمع اوراق للشجر. خلاص سبحان الله العظيم. علشان لان في نوع من الاوراق من اوراق الشجر كان يستخدمها صواغ يهود بني قينقاع وهم كانوا يعني يحتكرون صناعه الذهب وبيعه. ففي نوع من انواع الاوراق كالاشجار يستخدموه ليسجروا به التنور اللي بيشغلوه علشان يعمل ايه؟ يسيح عليه الذهب يعني. خلاص. فقول كانت لي شارف من مغنم بدر. كانت لي شارف من مغنم بدر. من غنائم بدر النبي اداله كان نصيبه كده جمل. الجمل اللي هو ايه؟ الجمل. عارف الجمل؟ الجمل بيختلف اسمه باختلاف حجمه. باختلاف حجمه. خلاص؟ وباختلاف الغرض الذي يستخدم له. كده احيانا هتسمع انه بدنه واحيانا انه بعير عير مش كده؟ تسمع الاسماء دي كل اسم له يعني حظ. حظ كل اسم له حظ في بيان اما صفه للجمل واما عمل الجمل. فعلي بن ابي طالب يقول كانت لي شارف. الشارف الناقه الضخمه اكبر الجمال. جمل كبير قوي يعني. جمل كبير قوي. خلاص. طيب ما سيدنا رسول الله يعرف ان عنده جمل اهو. ما عنده جمل اهو وعنده شارف اهو. ما قالوش ها طيب بيع طيب ويقعد من غير دبه؟ طب اديهولها. ما كان قادر يقول له كده مش كده ولا ايه؟ انما ما اراد أن يحرمه من دبته ولا كان من الممكن أن تكون سببا في مصدر ها رزق. فيجي يقول لك يا عم أنا ما عنديش حاجة. تقول له أمال التاكسي اللي تحت ده بيعمل إيه؟ يلا روح بيعه وهذا. طب لما بيع التاكسي أكل بيتك منين؟ ما صحيح كده. لكن هنا في عندنا عقول حكمة كل واحد عايز مصلحته وخلاص. لا في الشارع دي كان بالنسبة له زي التاكسي كده. خلاص. فهي أساسية عنده. ولذلك شوف حتى الأخضر سبحان الله يروح يربط الشارف بجوار بيت رجل من الأنصار وما كانت الخمر قد حرمت بعد. وأين كنت دخلت أحضر الرحلة خلاص والقدر الحاجات بقى اللي تتحط على ظهرها عشان يركب. خلاص. فخرج فوجد المنظر الآتي. عشان تبقى عارف بقى كان بالمره كده. خمر ما كانت قد حرمت. حمزه بيت هذا الرجل الانصاري لسيدنا علي ربط الشارب بجواره. فكان يشرب الخمر. فاصبح كاملا سكر. عند هذا الانصاري جريح بنت صغيره كده. خلاص؟ كانت تنشد. فانشدت فقالت مدحا للحمزة. فقالت ألا يا حمد للشرف النواء. يعني الجمل لما يبقى كبير قوي مش أي حد يقدر ينحره. مش أي حد. مش أي جزار يقدر يتعامل معاه. اللي ممكن يقتله. فليقوى على هذا الشارف لازم يكون رجل قوي. فهي تمتدح الحمزة وتمتدح قوته. ان ما حدش يقدر على الشارف الكبيره دي ايه؟ ها؟ غيرك. فخرج حمزه منتشي بما قالت. صوت قوي. ففي دماغه بقى اللي قالته من ضمن ما قالت الا يا حمزه للشرف ان هو حط على الشارف غيره. فلما فتح بيت الانصاري راى الشارف امامه. هو ايه؟ سم والكلام يعني ها وهوجه. فانقض على شارف عليه بسيفه ومزقها إربا عشان يوريها اللي هو يعني ايه ما قالته حقا حد شغل على الشارف غير سم سم خلاص راح مقطع الشارف خرج وجدها الحمد لله رب العالمين تحتاج الى القدر بس مش الركوب بقى عايز قدر خلاص. فوجدها مسملا والحمزة كان قويا وشديدا فذهب يشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت إلى ما صنع حمزة ماذا صنع قال فعل كذا وكذا حديث البخاري الله قال هلم فأخذ عليا وذهب إلى الحمد حمزة أسبوع جبأ بالله بالشارف اللي كسرها خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتب علي ماذا صنع يقول علي فإذا به ينظر إلينا وقد احمرت عيناه وكان ثمنا تبقى سكران بقى عشان تعرفوا مصايد الخمر مش الكلب الواطي اللي اسمه طويرس اللي عمال يقول لك انا عايز اقعد في مصر عشان اصرف لي كثير ان شاء الله باذن الله نديله بالجزمه اللي لازم ان شاء الله اللي فاكر مصر الخماره بتاعت ابوه خلاص بالليل تسمع بقى اتفرج على قناه الحافظ وانت تسمع بالليل هتسمع بالليلة تسمع بالليلة تسمع عشرة ونص عشرة ونص خلاص سبحان الله نعم. فلم ينظر إليه حمزة زي ما يقول عليه فينظر إليهما ويصاحب النظر فيهما فالنبي يعذبه فعلت لما فعلت قال ما أنتما إلا عبيد لي بلوي مين بل النبي ولإذن عنه خلاص. فكف عنه رسول الله وانطلق من العتاب معه وهو سكران خلاص زي ما قاله هذا يعد كفر. ومن هنا هتجد ان ابن تيمية بيفرق بين قول السكران وفعل السكران. وابن تيميه من الذين يرون ان السكران يؤاخذ على فعله ولا يؤاخذ على قوله. وطبعا هو محدود في هذا ان هذا قبل ان تحرم بعد ان حرمت الاصل عند اهل الفقه ان يؤاخذ على القول وعلى الفعل. وهذا ليس موضوع الان لان طبعا هذا الموضوع له دخل خطير جدا بقى في قضيه الطلاق. اذا طلق السكران على مذهب ابن تيميه لا يعتد بطلاق لانه لا يؤخذ بقوله. على مذهب الفقهاء يعتد بطلاقه وهذا ما نراه دي مش قضيتي الان. لكن قبل ان يحرم الخمر هذه قاعده صحيحه ان السكران يؤخذ على فعله ولا يؤخذ على قبل ما تتحرم. بقولها للمره الثانيه اهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص تركها. لما افاق بقى فاتحاسب بقى خلاص انت اتلفت شارفا عليك بالضمان فضمنه. ما يعنيني في هذا ان تنظر كيف يسر النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا علي. ولذلك ذكرت واقعه وقع في بيت سيدنا علي تقول يعني كنت يعني اتغطى انا وعلي ده كلام فاطمه بحل سلي نوع من الكساء كنا اذا رحناه الى رؤوسنا انكشفت اقدامنا فاذا جعلناه على اقدامنا انكشفت رؤوس. مش عارفين يتغطى مش يبقى عنده 60 بطنيه في البيت ويقول لك انا فقير معلم فقير معلم. هذا ابن عم هذا الناس بتتجوز ازاي وبعدين فجاه يصبح ها اميرا للمؤمنين. والله والله هو الصالح كده ربنا سبحانه وتعالى لابد ان يكرمه لابد ان يكرمه فتيسر على خلق الله تيسر على الشباب تيسر على الشباب ما تقول النبي فعل هذا بقى مع عليه لانه ابن اخيه وابن عمي يريد ان يزوجه والناس. لا، دي قاعده سماها للمسلمين وعندك حديث البخاري كلكم اعلامه. المراه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت وصف الناس وهبت لك نفسي. قلنا بقى المراه كمان طعنت نفسها على الرجل الصالح، لا غضاضه في هذا، خلاص لا غضاضة فيها، ومش ده مكان الحياة، لا غضاضة فيها. والنبي نظر إليها وصاعد إليها النظر ثم قال لا حاجة لي به. يوم تقول يعني لما تعرض نفسها وتطريق ده ما يكسرش نفسها، صرف إيه يا شيء عادي جدا. عادي جدا تقبل أو ترفض، خلاص دواري دواري. ويقوم رجل من الصحابة يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيه، يوم يقول له التمس لها شيئا، نفس الكلام، مش عايزين خمسة وستة وعشرة وعشرين، شيئا يعني تقبل عليه. يذهب الرجل إلى البيت ويعود لم أجد شيئا، يقول له التمس لها ولو خاتما من حديد، مش ثلاث أربع خمس ست غوايج، ها؟ نخليه يروح يستلف ويشحك، والله بعض الناس أقسم بالله بيفعل هذا، يقول له استلف وبعد الفرح يبقى بيعهم، طب ليه يهبل؟ ايه اللي يستفيده يعني؟ عشان الناس تتفرج. ما ده الهبل اللي احنا عايشين فيه، عشان الناس تشوف، عشان الناس تتكلم. اشتري وبيع، يعود الرجل حتى الخاتم اللي من الحديد مش لاقيه، لا حديده مش لاقيها يا عم. قال لم اجد خاتما من حديد. قال امعك شيء من القران؟ قال نعم، معي سوره كذا وسوره كذا. قال علمها ما معك من القرآن فهو مهروب. وعشان كده قالوا ان يجوز في المهر ان يكون منفعة، ما دي منفعة للمهر، منفعة مش لازم فلوس، زي بالضبط خدمة نبي الله موسى لهم كانت ايه؟ مش فلوس، منفعة. فيجوز في المهر ان يكون منفعة. حقق لنا علمها ما معك من المهر. ولذلك هتلاقي بعض الصحابه هذا الرجل تزوجها بالقران على ما معه من القران. تخيل انا اللي قال له داخل بيت راجل ويقول لي ما قدمت المؤخر قد ايه؟ ما في ثلاث تعريف. هتديها ايه؟ والله شوف انا احفظ القران كله. ايه رايك؟ يقول لك وحياة امك القران كله. امال ايه؟ امال ايه؟ القران ايه؟ والقران بقى بينفع عند الناس؟ القران ايه؟ تقول له حفظها علمها، الكلام ده مش موجود دلوقتي، كله دلوقتي يا ابني كده، ما هو عايز يجيب ويجيب يا عم، هننام على حصيره بعد كده ربك يفرجها. من يقبل هذا الان؟ ومن يسكن على الشباب بهذه الصوره الان؟ من؟ ده سؤال. اين العقلاء؟ اين المسلمون؟ اين؟ اين؟ فخلاص مفيش قرآن اخدها وامشي. بعض الصحابة يقول والله هذا الرجل الذي ما وجد خاتما من حديد يقول والله ما رأيت أكثر منهما بركة. لما اتجوزه ما شفتش بيت ربنا مبارك فيه زي بيتكم. ما شفتش بيت ربنا مبارك فيه زي بيتكم. ما رأيت أكثر منهما بركة. البركة بتيجي بكده، بتيجي بكده. فأين التيسير؟ وضف إلى هذا بقى إشكال موقف هذا الرجل الصالح، بين لنا كيف يكون التيسير، وهذا ما دعا إليه الإسلام. أثار نقطة أخرى وهي الكفاءة في النكاح. معيار الكفاءة إيه بقى؟ معيار الكفاءة إيه؟ معيار الكفاءة عند الناس الآن بقى الشهادات، صح؟ هي بقى معاها شهادات إيه؟ بنت مين؟ وهو معاه شهادات إيه وابن مين؟ هو ده بقى معيار الكفاءة، هو ده معيار الكفاءة، خلاص؟ نشوف بقى إيه هو معيار الكفاءة؟ طيب، هذا الرجل الصالح سيدنا موسى قال بيشتغل عنده ايه؟ اجير. وجوزه وزوجه، ده شغال عندي. وبعض اللي جالسه يقول جوزه واحد شغال عند ابوك ما شاء الله، وانت طالع من يومك بتشغل الناس عندك، بقول انت شغال عند حد، الناس بتنسى اصلها. وده معيار الكفاءه، هو معاه شهادات ايه؟ هو ده معيار الكفاءه يا ابني، دين وخلق. طيب لو هو ده معيار الكفاءه، يبقى زواج زينب بنت جحش من اوله باطل. باطل ليه؟ لو هو ده معيار الكفاءه، تعالى كده بص، زينب بنت جحش دي مين؟ بنت عمه النبي، يعني بلغه العصر اهي بنت عمه حاكم الامه. في بقى حاجه اعلى من كده؟ خلاص النبي يزوجها ايه؟ ازاي ده كان ايه؟ ده كان ايه؟ عارف كان ايه؟ عبد يباع ويشترى. عبد يباع ويشترى. انا بقول لك بيجي كده. طيب كيف كافأها؟ المكافأة بقى كانت بإيه؟ بإيه؟ ولذلك قال العلماء الكفاءة تعتبر في الدين والتقوى. يقول كف لها في الدين والتقوى، مش معاه ايه وازاي وما الى هذا، لا. ولا انا بقول اهو، شوف النبي زود سيدنا موسى اجيرا اجيرا اجيرا. خلاص، وخد بالك من حته ثالثه كمان، لما جه يزوده قال له ايه بقى؟ قال له اني اريد ايه؟ سمعني، ان انجحك ها احدى ابنتي ايه؟ هاتين. تفهم ايه الهاتين دي؟ لا تفهم ايه؟ ده الاثنين قاعدين يا ابني، الاثنين قدامه، بيقول له هاتين اهي واهي. ده يعني ان الزوج ينظر الى او اللي هيتزوج لازم يبص يشوف. طب ده دلوقتي بيشوف، بيتفرجوا على ايه؟ بيتفرجوا على ايه؟ على اختين. تخيل، على اختين، فيهم كبيره وفيهم صغيره، ادي واحد، والاثنين قدامه بيوريهم له هاتين، او بص لهم كده. ده معناه ان مش هياخدهم الاثنين، هيقبل واحده ويترك الاخرى. بنكسر نفسها، يبقى حته بقى لازم الكبيره الاول. يا عم الراجل هو حر يختار اللي هو عايزه، خد الكبيره خدها، خد صغيرك هذا، انت زعلان ليه؟ مين اللي قال لازم الكبيره قبل الصغيره؟ سبحان الله، كل انسان له وقت. طيب لما يقول له خد واحده من الاثنين، هيقول له عايز دي. موقف الثانية بقى ايه بقى؟ تحبس بقى على اختها وتقول اه بصي ده اعتبرها اجمل مني واحسن مني، ها؟ ونفسها تتكسر وبتاع، لا اشكال في هذا. هي عارفه ان هيجي لها يوم وهيجي لها دور، ايه المشكله؟ ايه الغضب ده؟ عشان كده قلت لك الجهل يضيق واسعا ويوسع ضيقا. فلما عندك بنتين وشايف شاب صالح، تعالى يا عم عندي بنتين، يلا في واحده تعالى اهم تاخد دي، ايه المشكله في دي؟ ما بيجي يقول لك يا ما هو لو قالها خد دي الثانيه هتتحطم وهيركبها عفريت وهتتلبس بكره الصبح ومش هتتجوز بعد كده، وان خلاص على كده. ايه يا عم؟ البساطه الموجوده في بيوت الصالحين دي اللي بتيسر الامور دي ليست في بيوتنا، ليست في بيوتنا. خلاص، خدت بالك بقى من التعبير؟ يبقى اني اريد ان انكحك ايه؟ احدى ابنتيك. ومن السلام على السلف الصالح من ابن عباس، يقول لك كانتا حاضرتين ينظر اليهما، وعشان بيقول له ايه؟ هذين مستوى. كانتا حاضرتين ينظر اليهما، ايه المشكله؟ ولم يفرض عليه احداهما لكبر سنها او لشيء عنده، لا، اللي تعوزها شيلها والتانية هي دورها يشيلها. المشكلة وده لا يجرح الاخرى ابدا ولا يكسر نفسها ابدا، لان الراجل اللي بالشكل ده كل بناتها هتتجوز، لكن هي البنات بتقعد منين؟ منين؟ من الاقفال اللي قاعدين في البيوت اللي مش فاهمين حاجة. الا من رحم ربك، الا من رحم ربك. فشوف قال له اني اريد ان انكحك ايه؟ احدى ابنتي ايه؟ هاتين. يا سلام، المهر ده والمقابل ايه؟ شيء في المستطاع على ان تأجرني 8 حجج، هتقعد معنا 8 سنين. وده معنى كده ان الحج كان حج معروف، الحج معروف من ايام سيدنا ابراهيم واجدل في الناس بالايه؟ بالحج. قال له والتاريخ بقى اللي يجري ده معروف، مش حاجة لسه وليدة، يعني النبي مش هو اللي جه وحط لنا المحرم وصفر، لا لا لا، ده التقويم ده شيء معروف. معروف من امتى؟ قال ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، امتى؟ يوم خلق السماوات والارض. مش لسه او اتحط امتى؟ لا، التقويم الهجري ده يا حبيبي معروف مع خلق السماوات والارض، حسابات الايام والشهور مع خلق السماوات والارض. فقال له 8 حجج. طيب فان اتممت ايه؟ احنا قلنا بقى الايه دي اللي فيها ايه؟ فيها ايه؟ قلنا فيها 3 حاجات، ها، اتفاق وشرط وتخيير. الاتفاق انجح، خلاص اتفق، خلاص الشرط على ان تأجرك، التخييم 8 حجج، فان اتممت 10 تمنعين، يبقى خيار يا 8 يا 10. قال له يبقى وما اريد ان اشق عليك، وما اريد ان اشق عليك. راح اهل العلم طالعين بقاعده، خد قواعد كده اتعلم من قواعدك يا اخي، انك اذا خيرت يسر، اذا خيرت ايه؟ يسر. فلما تخير انسان بين طرفين احد الطرفين اشد من الاخر، خلاص ماشي، عليك ان تسعى الى الايه؟ الى الايسر الاقل، يعني تيسر. اذا خيرت يسر، احفظ القاعده دي، يسر. وذلك قال وما اريد ان اشق عليك، يعني مش هفرض عليك الاعلى العاشره، يبقى هيسر عليك وهقبل منك الايه؟ الاقل. فاذا خيرت احفظك تعمل ايه؟ يسر يا حبيبي. ما تقدرش تقول لي انا خيرت صحيح بس انا مش لازم، انت قلت له ها يا 8 يا 10، اه بس انا ان شاء الله اخليه يمشي على عبد الاوس، ما تقلقوش، ما مين يا راجل انت دي، يعني انت ضابط المصاعب، اذا خيرت يسر يسر بالشغل يسر. الناس بتعتبرها شطار، ما مفهوم الشطاره بقى عند الناس ايه دلوقتي؟ مفهوم الشطاره عند الناس ايه؟ مش انك تيسر، زي ما مفهوم الشطاره عند البياعين انك تغش، ازاي تلبس الزبون السلعه المضروبه، ايه دي الشطاره؟ مع ان ده مصر، هو المفاهيم خلاص اتلخبطت عند الناس، عشان مفيش دين، مفيش شرع، مفيش شرع. فيقعد يتفق مع العريس، ها بص يا ابني، يعني عايزين شبكه من 3 لـ5، من 3 لـ5. يوم بعد ما يمشي مراته تقول له يعني ما انت ما يبقى كده ممكن يجيب ب3، لا لا بس اصبري بس، ما احنا لما نروح عند السايغ هندبسه بال5، ما تقلقيش، يبقى يسر، يبقى يسر. يبقى اذا خيرت تعمل ايه؟ يسر. هو حتى هو عايز يشتري ب5 اقول له يا ابني كفايه 3. هي دي الشيء دي بقى الشطاره في الاسلام، اذا خيرت تعمل ايه؟ يسر. مش يجي بقى زي ما قلنا لا لازم يلبده ب5، ومراته تقول له اه كده خليك ناطر لبنتك، لبنتك يعني، هو ده مش ابنك، يعني هو ده مش ابتلاك مثلا يعني ولا ايه؟ فاذا خيرت خليك راجل اسلامي يا راجل، اخلاقنا بقت صعب. فاذا خيرت ايه يا سيدي، قال وما اريد ايه ان اشق عليك، يعني انا قابل منك الثمانية كده، مش هشق ونخليهم ايه عشرة. وبعدين يطمعوا في العشرة بقى، يطمعوا ازاي؟ يقول له ستجدوني ايه ان شاء الله ايه من الصالحين، من الصالحين. ستجدوني ان شاء الله، ان شاء الله دي لازم تخليها دايما على لسانك. قالوا حتى في الامور الصالحة وحتى في الامور اليقينية، الادب مع الله، الادب مع الله، انك عمر لسانك دايما بكلمة ايه ان شاء الله دي، ان شاء الله. ولذلك القرآن علمنا ان نقول ان شاء الله حتى في الامور اليقينية. تعدى يشك في الموت، ومع ذلك النبي قال لما تدخل قبر القبور تقول ايه؟ السلام عليكم اهل القبور، انتم السابقون. انا ادري اقول والله العظيم انا حصل، انا كذبت ده ابدا والله. والمعلم يخش يقول عليها الطلاق جاي لكم، خلاص ده هو كذبت ده، مش كذبت ده، مش كذبت ده. لكن النبي علمك عشان الادب مع الله، مع ان ده امر يقيني. وان بكم ايه ان شاء الله يا سلام لازم يبقى في لسانك من لوازمك. يا اخي هل انسان يستطيع ان يشكك، يشكك في وعد الله؟ خلاص الله قالها للمسلمين وللصحابه باسلوب التاكيد والجزم، لتدخلن المسجد الحرام. لما ربنا يقول لهم هتخشوا يطلع الواحد من فيك يبقى والله هنخش، بس قال لهم ما تنسوش الادب معايا، لتدخلن المسجد الحرام إيه؟ عشان لما تقولها قول ان شاء الله هنخش، عشان يبقى الادب ده عندك، عشان يبقى الادب ده عندك. لذلك ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ايه الا ان شاء الله. وذلك ان شاء الله دي ليها بركه، لما تتبارك بيها كده يحقق الله لك، يبقى هي ادب وبركه وليس فيها الزام كما يعتقد البعض. خد بالك اللي اقوله، وليس فيها الزام. الزام لمين؟ الزام لله، الزام لله. لو ما عايز تعمل حاجه تقول ان شاء الله، تقوم الامور تتقفل ما تتعملش. ده انا قلت ان شاء الله، ده انا قلت ان شاء الله، يعني قلت ان شاء الله يبقى فرض على ربنا يمشي لك يعني ولا ايه يعني؟ انت فاهمها كده؟ انت قلتها ادبا وتبركا بها، لكن ما فيهاش الزام على الله، ما فيهاش الزام على الله. قال هو انت لما تروح دلوقتي تطبع الصبح تقول يا ابوك ان شاء الله تديني 10 جنيه يبقى لازم ما هي الزام بقى، ما فيهاش الزام على الله. فقال اهل العلم يا تقال تأدبا وتبركا لازم، وليس فيها الزام لله، انك مش عشان قلت بقى، ما انا قلت ازاي بقى ما يحصلش، ازاي بقى ما يحصلش، ايه اللي ازاي ما يحصلش، ايه اللي ازاي ما يحصلش. طب ما سيدنا موسى قال لما تبع الخضر والخضر قال له انك لن تستطيع معي صابر، قال له ايه؟ ستجدني ان شاء الله صابرا، يبقى لا ولا مالهاش؟ ادي الادب ها اتحقق له، ما صبرش. ما قالوش بقى يا رب ما انا قلت ان شاء الله اصبر، ما خليتنيش اصبر ليه؟ لا ما فيهاش الزام، فما صبرش. قال ان شاء الله ولم يتحقق له الصبر. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ اذا هي تقال تأدبا وتبركا وليس فيها الزام، الا مش عشان قلت ان شاء الله يبقى لازم يحصل، لا. هو بيقول بالادب بقى، لا ستجدني ان شاء الله ايه من الصالحين. يعني ايه ستجدني ان شاء الله من الصالحين؟ فدام صالح يعني ستجد عندي حسن العشرة. انت كنت معاه شرير ها خربان التعبان اللي اسمه ها فرعون اللي يأسك وخلاك سبت بلدك وخلاص كده ليه؟ مع انه كان في كل حاكم مصر، لكن كافر ظالم، كافر ظالم. لكن هو بيقول ستجدوني ان شاء الله من الصالحين. الصلاح لاستقامة القول والعمل. الصلاح لاستقامة القول والعمل. فلما يعاش الرجل يعني حينما يعاش الرجل مستقيما في قوله وعمله هتبقى ايه؟ نعم العشرة والله. فعايز يقول له ابشر بحسن العشرة. ولذلك هنشوف قاعد معاه 8 ولا 10 بقى. عشان ايه؟ عشان صالح. لكن ممكن ما تستحملش واحد يوم واحد عشان ايه؟ صالح. مش يجي خربان فسدان يفرض نفسه علينا 30 سنة الله يخرب بيته مطلح ما هو قاعد. ها؟ بالعافية كده. بالعافية. حتى حبه بقى بالعافية. كلاب قام ازاي الله يتقال انت بتحبوش يا عافية ما بحبوش اقول يا حبوش. هذا غريب الشكل والله. هذا غريب الشكل. فشوف ستجدوني ان شاء الله من الصالحين ببشر بحسن الايه بحسن الايه. ولذلك هنيئا لك اذا عشرت صالحا. ومعاشرة الصالحين ويبني كلها خير والله. رفقة الصالحين كلها خير والله. يرحم تعليم زمان. عارف واحنا في الابتدائي كده كان اول حاجة درسوها لنا ولا انسى هذا. احنا في الابتدائي كده كان لازم احط لنا الحديث ده. مثل الجليس الصالح والجليس اللي ايه السوء. خد بالك دلوقتي بقى بيحط لك في الكتاب اخوك ويليام بطرس خلي بالك منه. بس خلاص هو ده اهم حاجه عندهم. بس ان كان زمان الجليس الصالح والجليس الايه والجليس السوء. شوف كبائع المسك والخلقيه نقاط عند بتاع مسك هتبقى حاجه يبدو من ثلاثه. اما ان تبتاع منه تروح بطيب حلم واما ان يحذيك. يحذيك يعني ايه؟ يحط لك كده يقول لك شم كده يا سلام. واما ان تجد منه ريحا طيبه طول ما انت قاعد يا سلام مش عايز تقوم. انا اذكر واحنا في السعوديه دخلنا مول بتاع عطور. فدخلنا محل بتاع القرش ده قعدنا الاخ معانا اخ مش عارف. فبقول له يا عم يلا قوم. قال لي ونقوم ليه ما احنا قاعدين نشم يعني. عاجبه قوي طبعا طبعا قاعدين نشم. طبعا ريح طيب ريح طيب. تبص يا بعضهم دلوقتي تبقى ماشي معاه وتدخل الشارع يقول لك بطئ رجليك شويه. ايه يا عم يقول لك مش شامم ريحه الكفته دي انا ما بناكلهاش بنشمها. فانت متشجع تشم حاجه حلوه يا راجل. تملى الانف والبط خلاص. لكن تعدي بقى على بلاعه. اجري. ايه يا عم ده يا عم مد هي كده. طبعا ريحه مقرفه. ده الجليس السوء بقى البلاعه ده الريحه المقرفه. هو ده بقى نافخ الكيل. اما ان يتطاير من شرم فيحرقك يا والله. واما طول ما انت قاعد عمال تشم في ايه؟ في الدخن المعفنه اللي طالعه دي. بس فكنا بنتعلم ده ان رفقه الصالحين فيها خير. ولذلك سبحان الله اهل العلم قالوا كلمه في تفسير سوره الكهف خطيره جدا. قالوا خلد الله ذكر كلب. كلب ثم تيجي تقول لك يقول لك ايه يعني كلب ذكر في القران الكريم بوصفه. قلت له ايوه كلب اهل الكهف معروف عالم عالم. خلد الله القران الكريم ذكر كلب. ليه؟ قال لي انه كان في رفقه الصالحين انهم فتيه امنوا بربهم. رفق الصالحين اللي بنحتاجها كلها خير كلها خير. فشوف هو يعني لا يريد ان يشق عليه لكن بطماع عايز يقع عايز يقع. فقال له ستجدوني ان شاء الله ايه؟ من الصالحين. هتلاقي حسن عشرة. ولذلك شوف حسن العشرة ده خليه يعمل ايه بقى؟ وهيجي النبي يقول لك هو قاعد قد ايه واتجوز مين عشان اريحك؟ اللي برضه بعضهم اصاب هو اتجوز الكبيرة ولا الصغيرة؟ يا عم انا دي مسألة لا تعنيني بس هقول لك خلاص هقول لك. لان وارد فيها حديث الاولى خلاص. فلما قال له وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين خلاص. فماذا قال له نبي الله موسى؟ الرد بقى ايه؟ الرد ايه ده اللي وانت عايز تعرفه تكمله؟ يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الثلاثاء القادم.